بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما نقول وأن يبارك فيما نسمع، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يهدي الله عز وجل بها من شاء من خلقه، إنه جواد كريم قريب مجيب جل في علاه. أيها الإخوة المستمعون وأيها الإخوة المشاهدون، سبق لنا في الحلقة الأولى أن تعرضنا للمحور الأول من المحاور التي وعدنا أن نتكلم عنها، ونحن نتعرض لسيرة هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان المحور الأول الذي بدأنا فيه هو عرض مجمل ما يعتقده أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعتقد الحق الذي لا يسع أحدا أن يخرج عنه، ولا يسع أحدا أن يعتقد خلافه، لأن هذا الحق هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فتعرضنا في بدء حلقتنا في الحلقة السابقة للكلام عن تعريف الصحابي في اللغة وفي الشرع، وبينا أن أهل اللغة لا خلاف بينهم بفضل الله عز وجل، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، على أن الصحابي يطلق على مجرد المقارنة والمقاربة، أن الصحبة تطلق على مجرد المقارنة والمقاربة والملائمة بين شيئين، فكل ما قارب شيئا، فكل شيء قارب شيئا أو لائمه أو قاربه، فإنه يطلق عليه صاحبا له، سواء كانت تلك الصحبة قليلة أو كثيرة. ثم تعرضنا إلى مسألة تعريف الصحابي في الشرع، وبينا أن تعريف الصحابي في الشرع، وهو الذي عليه أهل الحديث أهل الحق السلفيون بفضل الله عز وجل، هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام. فكل من تحقق فيه هذا الوصف رآه عليه الصلاة والسلام مؤمنا به بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ومات على إسلامه، فإنه صحابي. وهذا التعريف هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما سبقت الإشارة إليه في الحلقة السابقة. مما تعرضنا له أيضا في الحلقة السابقة ذكر بعض فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فتعرضنا لذكر بعض الآيات التي ورد فيها الثناء الجميل والذكر الحسن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرجنا على ذكر بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على مكانة الصحابة وعلى جليل قدرهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الحلقة نستكمل ما بقي من محاور المحور الأول، أو ما من نقاط المحور الأول، وهو الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، الذي هو مدخل لنا للكلام عن معاوية رضي الله عنه. فنقول مستعينا بالله جل وعلا أن تلك المكانة التي ثبتت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص الكتاب والسنة هي التي قررها سلف هذه الأمة في مصنفاتهم وفي مدوناتهم، ولا يخلو كتاب فضل الله عز وجل من كتب السنة من معجمها ومن تلك الدواوين التي وصلت لنا من سلف هذه الأمة، ولا يخلو كتاب من كتب المعتقد الذي يبين المعتقد الصحيح وما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين الله جل وعلا به، ما يخلو كتاب من تلك الكتب إلا وهو يقرر المعتقد الصحيح ويقرر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينقل عن أحاد السلف الصالحين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بن مسعود الهذلي رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. هذا قول عبد الله بن مسعود الفقيه العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فيه أن الله عز وجل قد اطلع على قلوب عباده الذين خلقهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما في قلوبهم، أنه اطلع على تلك القلوب فوجد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العالمين، فاصطفاه لهذه الرسالة وحمله هذه الأمانة وجعله مبلغا عنه جل وعلا دينه الذي ارتضاه لعباده. ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد سبحانه أن قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي أفضل القلوب وأنقى القلوب وأصفى القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فما رأى المسلمون حسنا لصفاء قلوبهم ونقاء سريرتهم وحسن ما هي عليه طويتهم رضي الله عنه وأرضاهم فهو عند الله حسن، لأن الله يوفق من كان قلبه كذلك، ومن رآه سيئا ما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة وحكمة وعلم ومعارف ومكارم إنما عرفت لدينا ووصلت إلينا من الرعيل الأول والسرب الذي عليه المعول، فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن ينبوع الهدى ومنبع الاهتداء صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه من أجل الأوصاف التي تنقل عن عبد الله بن مسعود في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، أقومها هدى، أحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. فيا خسارة من لم يعرف لهؤلاء فضلهم ومن لم يحفظ لهم مكانتهم بعد أن مكنهم الله عز وجل ووهبهم هذه الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة والأوصاف الجليلة العظيمة. جاء عن عبد الله ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن أنه قال للخوارج لما نظرهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، لأن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتحقق فيهم هذا الوصف الشنيع، وصف الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يقول جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. ولذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن الفتن، وهم أبعد الناس عن الدخول في مثل هذه الأمور التي تورث الاستئصال وتكدر المعيشة، كما قال معاوية رضي الله تعالى عنه: هم أبعد الناس عن هذه الفتن. والحمد لله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحفظ أن أحدا منهم كان رأسا في فتنة، ولا يحفظ أن فتنة من الفتن وأن مقالة ضالة من مقالات المضلين كان صحابي واحد رأسا فيها بفضل الله عز وجل. فإن صحابة رسول الله من أبعد الناس عن هذه الفتن، ومن أبعد الناس عن هذه المقالات المنحرفة عن جادة الحق وعن جادة الصواب. من أقوال أهل العلم في تقرير مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاله الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وقد جاء هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن طاووس وعن الشعبي وعن غيرهم رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم. وقد وصفهم الحسن البصري رحمه الله تعالى حين طلب منه من طلب أن يخبره عن أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقال قولا عظيما. أرجو من الإخوة المستمعين أن يتأملوا وأن ينظروا فيه، فهذا وصف من إمام عظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بعد أن بكى ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم. ضمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق. لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن. شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم. لم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤنتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى أخراهم. رحم الله الإمام الحسن البصري ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال أيضا رحمه الله تعالى لما سئل: الحب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا بل فريضة. قال: لا بل فريضة. وقال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. وقال الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى: من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هذا الثناء الجميل وهذا الذكر الحسن الذي ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن التابعين، ثبت أيضا عن الأئمة الأربعة المتبوعين من أئمة أهل السنة والجماعة: أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين. فقد قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى: ولا نذكر أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. لا نذكر أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق، فليس له في الفيء حق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول لا يسأل عن حالهم، وإنما يسأل عن سيرتهم ليقتدى بهم، وأن المجهول منهم في حكم المعلوم، وأنهم خير هذه الأمة، وأن عدالتهم قد ثبتت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. ويكفي في ذلك ما قاله الله جل وعلا في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الصحابة هم أول من يدخلوا فيها. معنى كون هذه الأمة وسطا أي عدلا خيارا بين الأمم، والصحابة بصريح هذه الآية عدول خيار، إذ الخطاب فيها للموجودين حينئذ وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم قال إن الخطاب وارد في الصحابة دون غيرهم، إن الخطاب وارد في الصحابة دون غيرهم. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياءه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالهم في بداية الأمر فقال: إن كانوا على العدالة إذ ذاك، إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء فلا بد من البحث، وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله: مغفرة وأجرا عظيما، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد. عدالة الصحابة رضي الله عنهم كما هي مقررة وثابتة في كتاب الله جل وعلا مقررة وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب، وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله: هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد أن يكون عدلا، ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا انفراق. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح، فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان أنه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلو كان هؤلاء ليسوا عدولا لما قبلت شهادتهم ولما قبل تبليغهم لمن جاء بعدهم. هذه العدالة التي ثبتت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثابتة بأجمعها أهل العلم، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكاه حافظ المشرق الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وقال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وحكاه حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر الحافظ الشهير رحمه الله تعالى بقوله: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق والمسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرتهم وأحوالهم ليهتدى بهم. وقال رحمه الله تعالى أيضا: ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول فرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. إذا ثبتت لهم هذه المكان وثبت لهم هذا الفضل وثبت لهم هذا التعديل من رب العالمين، فيحرم على الإنسان أن يتعرض لهم بسب أو استنقاص أو تعريض قل ذلك أو كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه أنه لعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي وأصهاري فقد سبني، ومن سبني فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من حفظني في أصحابي كنت له يوم القيامة حافظة، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يكثرون وإن أصحابي يكثرون وإن أصحابي يقلون، فلا تسبوا أصحابي لعن الله من سبهم. وهذا الحديث ثابت كما ذكر من مجموع طرقه، وقد أثبته غير واحد من أهل العلم، منهم الهيثمي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحسنه الإمام المجدد العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه في سلسلته الذهبية سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا الذي تقرر في حرمة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت عليه الأمة، كما سبق وأن حكيناه عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما حكاه إجماعا لأهل السنة والجماعة. وتأكيدا لهذا الإجماع قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون أي أهل السنة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما تضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهم أمهات المؤمنين. بل يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: قد ثبت إجماع الأئمة من أهل البيت على تحريم سب الصحابة وتحريم التكفير والتفسيق لأحد منهم، بل هو إجماع كما حققنا ذلك في الرسالة المسمات بالقول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول. قال: وهذا الإجماع الذي قدمنا ذكره عن أهل البيت يروى من طرق ثابتة عن جماعة من أكابرهم، ثم نقل هذا الإجماع من 13 طريقا. إذا ثبت هذا فإن مما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعرض لما شجر بينهم لما يورث ذلك من إغار الصدور، ولما دس في تلك الحوادث التي حصلت بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في ذلك مجتهدون مأجورون، ما دس في ذلك من الكذب ومن الزيادات التي لا تثبت فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا مما يغر صدور الناس عليهم ويقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقفوا عليه وهو كذب عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم محل إجماع أيضا بين أهل العلم، كما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في الإجماع 48، وأجمعوا أي أهل السنة على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر. وفي ترجمة الحسن ابن إسماعيل بن الربعي في طبقات الحنابلة أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر تحت المحنة، أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار، ثم ذكر شيئا مما أجمعوا عليه إلى أن قال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصهاره رضي الله عنهم أجمعين. فهذه السنة إلزموها تسلموا، أخذها هدى وتتركها ضلالة. وقيل له رحمه الله: ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله: هذا كلام رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم. وقد نقل الإجماع أيضا غير واحد من أهل العلم، منهم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة، وابن بطة في الشرح والإبانة، وابو عثمان الصابوني كما سبق النقل عنه، وشيخ الإسلام بن تيمية في عدد وفي مواضع من كتبهم. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه الحلقة لنكون مستكملين بذلك ما شرعنا فيه من الحلقة السابقة، ونكون بذلك منتهين من المحور الأول، وهو الحديث عن جملة ما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نبتدئ في محورنا الثاني، وهو بيان ترجمة لهذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، بذكر نسبه وكنيته ومولده وتاريخ إسلامه، وبذكر كتابته لوحي رب العالمين، وبذكر عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذكر فضائله في الكتاب والسنة وفي أقوال سلف هذه الأمة. ثم بعد ذلك في المحور الثالث نتعرض للإجابة على بعض الشبهات التي أثارها المطلون المنحرفون عن جادة الحق والصواب. أسأل الله جل في علاه أن يبارك فيما قلنا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا. والله إن هذه من أجل القربات، أن يدافع الرجل عن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنها من أجل ما نتقرب به إلى ربنا. أسأل الله جل في علاه أن يهدي بما قلنا من شاء من خلقه، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.